أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن ليس للخراج في لسان الروايات النصوص مقدار معين، بل حسب ما يتفق عليه السلطان مع مستعمل الأرض. نعم، إذا كان العمل قبل الاتفاق ما بين الطرفين فذمة المستعمل تشتغل بمن؟ بأجرة المثل. دليل يمكن أن يقام، فلا دليل على تعين مقدار معين، بل الدليل عندنا شنو؟ على عدم تعينه، وذلك ما ورد عن أبي الحسن سلام الله عليه في مرسلة حماد من أنه شنو؟ نصف، ثلث، ثلثان، على قدر طاقتهم من الرواية ما لم يضر بهم. فإذا هذه الرواية اشتملت على أمرين: الأمر الأول عدم تعين مقدار معين، بل حسب ما اتفق عليه السلطان والمستعمل. اثنين، لابدية أن لا يكون ما عين عليهم مهما كان لا يكون مضرا بحالهم، مؤذيا لهم، هذا لابد أن نلحظه. فبلحاظ الشرط الأول نقولهم يا با انتم حسب ما تتفقون بيناتكم، روحوا لا تسألونا تقولون كم دينار كم درهم. لكن فرد شيء بلحاظ الأمر الثاني، فرد شيء خلي يكون مد نظركم، وهو أنه هذا المستعمل خطية شنو؟ صارف أجرة على التحصيل، تحصيل الزرع، صحيح؟ أو صارف طاقة، فمؤونة تحصيل الزرع الأموال اللي صارفها تجمع مع أجرة عمله. هو لو كان يشتغل عند الغير شكد كان يطول. مجموع هذين الأمرين لابد أن يلحظ، فليكون الخراج أكثر من هذين، هذا مضر. أعيد له، واضح؟ الخراج ليكون أكثر، يعني إذا يريد يعطي للدائن اللي شنو استدان منه لأجل الزرع يعطي حصته، أو يعطي حصة شنو، يعزل حصة عمله، لأنه هو بالنتيجة هو وأولاده اشتغلوا في ذلك تلك الأرض، أجرة عمل لازم تلحظ لهم. إذا نقص زاد الخراج عليه، يعني لازم من الذخائر مالة العام يروح يستدين عليكم السلام ويجي يدفع للجائر، هذا ما يجوز، لابد أن لا يكون مضرا بهم، واضح؟ قال ويستفاد منه، هنا وصلنا تطبيقا، ويستفاد من هذا قول أبي الحسن سلام الله عليه، يستفاد أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم. شو وقت أقول لك يضر بهم؟ لا أقل صارف ألف ومشتغل هو وأولاده أمات ألف أجرة مثل عملهم، فإذا جعل عليه ألفين هذا هنا شنو؟ لا رابح لا خاسر، لا رابح، واضح شيخنا؟ لا خاسر، لأنه يأخذ ألف يدفعها إلى من أدانه لل من أقرضه للتحصيل الزرع هو ألف هم هو أجرة عمله وأولاده. أما إذا طلب منه 1,100 2,100 في مثل ذلك لا بد من أن ماذا يخسر 100 كأنه من كيسه، هنا أنا مضر بحاله. لذا قال عليكم السلام: ويستفاد منه أنه إذا جعل جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجوز ذلك. طبيعي لم يجوز، شنو أقول لك لم يجوز؟ تكليفا وضعا كلاهما. تكليفا هو واضح شنو المقصود، حرام يعني مسوي السلطان، السلطان هو أكثر من ذنب مسوي حرام، سأل هذا شنو تقول له حرام؟ لا يزداد الطين بلة، مو انت لو لا واضح لو لا، أو مراد وضعا يعني مثل هذه شقولا أجارة، لأن قلنا دفع الأرض الخراجية لشخص يعمل فيها هذا هو أجارة، دال ما يقول له الطيني أجرة يقول له الطيني خراج السسمي، فتكون المعاملة باطلة. السمن تقبيل الأرض شيء آخر، السمي أجارة الأرض، تكون المعاملة باطلة. هذا يعني الجواز لم يجوز، لم يجوز وضعا لم تمضي المعاملة. خب إذا لم تمضي، لم تمضي في الجميع، لأن هو صرف ألف أو أجرة مثل عمل أشقد قلنا ألف، فبمقدار 2,000 هو شنو لابد أن لا يؤخذ منه أكثر من ذلك، صحيح لو لا؟ خب في مثل ذلك يعني ما زاد على ذلك إلى حق يأخذ، أما إذا لا ما إلى حق الجار، لأنه راح حينئذ شنو يقتطع من أجرة عمله، هذا المضر، هذا المضر بعد واضح ياه المضر. فهنا عندما نقول المعاملة غير صحيحة، غير صحيحة بلحاظ الجميع لو بلحاظ الزيادة اللي يأخذها السلطان الجائر، بلحاظ الجميع نتعقل المعاملة أصلا كلا ما دام جزء منها مضر فكلها مضرة تنحسب، فكلها باطلة. أما إذا أردنا لا نجزئ نبعض المعاملة نقول بلحاظ ما لا يضر تكون المعاملة الإجارة صحيحة، بلحاظ ما يضر تكون باطلة، شوية يحتاج لها إلى دفعة، لأن تبعض الصفقة تبعض الإجارة هذا معقول إذا أجرت بيتيا، يعني إذا كان عرفا ينحل إلى إجارتين، في البيع ينحل إلى بيعين، كتابين بعت، أما كتاب واحد بعت بلحاظ بعض الأوراق يكون شنو المعاملة صحيحة البيع بلحاظ، هذا ما معهود عرفا. التفتت لو لا؟ هنا هم قد يقال ما معهود أنه بالنسبة لما زاد المعاملة ما دام مضرة باطلة، بلحاظ ما لم يزد ذلك المقدار المعاملة صحيحة. تفأحكي أكثر لو واضح صار، فإذا يمكن التأمل في ذلك، يعني قد يكون أنسب أن نقول كل المعاملة شتكون باطلة مو أنه جيد. قال: ويستفاد منه أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجوز ذلك، كالذي يؤخذ من بعض مزارع بعض بلادنا. هو صارف 100 ألف أو أجرت ألف أو ذاك يجي أمات شنو هو كله محصول أشقد 2,500 يقول أعطيني ألف، هو لازم يعني من أجرتي لازم أعطيك، هذا مضر بحاله. إذا يقول أعطيني 500 إيه ما يضر. واضح لو لا؟ لا ما أدري أنت مقصودك شنو ما أدري. أنا ألف صرفت على الأرض وألف أنا وأولادي عملنا أجرة عملنا. هذه الآن إيش قد يسوى الزرع؟ هو كل زرع يسوى 2500. أنت إذا تتأخذ ألف من 500 الثانية أعوضها؟ يعني لو أنا من لقمة عيشي أنا وأولادي لو ذاك الدائن إلي ما أعطي، هذا ضرر. فإذا أخذت بمقدار 500 مو ضرر خلي نقول، أما إذا أخذت أكثر من 500 راح يصير ضرر. المثال هذا حطه بذهنك. واضح؟ يعني هذا واضح الضرر فيه، ما كان نجيب فرد أقل منه شوي؟ يعني هو الرواية نصف وثلث وثلثان. مثلا إذا واحد أخذ مثلا يختلف باختلاف المزارع، يختلف باختلاف الأمكنة، يختلف باختلاف الأزمنة، يختلف باختلاف المحاصيل. يعني ما نحتاج مثل أنه دفع من جيبي ليه حتى يكون ضرر؟ اي لازم ما يكون يعني حتى أجرة عمله يخرجها، أجرة عمله وما صرفه كله يخرجه، ما زاد على ذلك إذا أخذها بعنوان الخراج اي ضرر معكو. أما إذا لا يريد يأخذ شنو من الأجرة من الكذا ينخصم راح يكون ضرر. والمحاصيل هي تختلف، لعل البرتقال مثلا يباع شنو يصرف ألف يبيع بخمسة آلاف، لعل البصل ألف يخسر يبيع بألفين وربحه أقل. وأنت تأخذ أنت خراج على هذه الأرض بمقدار ما يأخذ من خراج على البرتقال، هذا ظلم. قال كالذي يأخذ من بعض مزارع بعض بلادنا بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، يقول ما يصرف حسب تعبيرنا الدارج، فيجبرونه على الزراعة حتى يدفع خراج، وحينئذ ففي حرمة كل ما يؤخذ أصل المعاملة تكون باطلة، أو المقدار الزائد على ما تضر الزيادة عليه، فساد المعاملة فقط بلحاظ ما زاد ما أوجب الضرر لا كل المعاملة فاسدة. وجهان واضح. وحكي عن بعض أنه يشترط ألا يزيد، واتضح الوجهان، وجه ما زاد يقول لك لأنه اللي أوجب الضرر هو هذا والمعاملة تتبعض، ذاك اللي يقول من أصلها تبطل يقول ما عدنا هنا تبعض الصفقة، ليصير خلط بين هذه المعاملة ومعاملة أخرى تتبعض، كما مثلت لك ب ماذا كتاب وكتابين بالبيع تمثيله يصير سهل. واضح. بالإيجار أم كذلك، مرة أجر لك بيتين أو طابقين، ومرة أجر لك ماذا بيت فيه غرف، بيوت يسموها بالإصطلاح غرف، فتقول بلحاظ الغرفة تجي على الشمال باطل المعاملة، ما عدنا أجار بهذا الشكل، عرفا تعد هذه إجارة واحدة غير قابلة للتبعيض، لا كلها باطلة لا كلها، بخلاف بيتين إذا أجرت لك هو يمكن أنه هذا البيت إجارته تبقى صحيحة لأنه ملكي وأجرت لك إياه، ذاك لا ملك الشيخ ولا يجيز بشكل ما باع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك. وحكي عن بعض أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له. لو كان الإمام أو قبل هذه الفترة الإمام كم كان يأخذ عليه السلام السلطان العادل، كم كان يأخذ خراجا على هذه الأرض؟ لا يزيد، إذا زاد يبطل. ويشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له. من المتولي له؟ وهو الإمام، أن وهو من كيسي أتيت به، الإمام العادل طبيعي، إلا برضا المستعمل، إذا كان برضا المستعمل مشكلة ما موجودة بعد. جيد؟ مصالحة. ها؟ أحسن تسميها مصالحة، ما يضر، هي إجارة. لا لمن الآن تسوى الدار هذه إجارتها ألف، أنا راضي أن أستأجرها منك بألفين، إجارة نسميها، ما نسميها مصالحة. رأي الشيخ، أنت رأيك شيخنا الأنصاري شنو بهذه المعاملة؟ قال هذا مستعمل الأرض باختياره جاي يدفع الأكثر الخراج الأكثر، لو لا مضطر ما عنده لقمة عيش غير الزراعة ومضطر أن يأخذ هذه الأرض بخراج أكثر. إذا كان هو عن طيب نفس هو مختارا إجس استعمل الأرض واتفق مع السلطان الجائر مشكلة ما أكو، وإذا كان لا عن اضطرار هنا المرسلة تقول شنو ما يجوز بما فيه ضرر. واضح؟ قال والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس، هذا من باب المثال زرع وغرس، إن كان مختارا في استعمالها مو مضطر، الحمد لله الله موفر له لقمة عيش من مكان آخر، فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر حسب ما يختاروهم. فإذا تراضيا على شيء فهو الحق، فهو ما يجب دفعه كثيرا كان أم قليلا. واضح هذا؟ وإن كان لابد له من استعمال الأرض، يعني كان مضطرا غير طر غير هذه ما عنده مهنة إلا يزرع، وأرض زراعية ما عنده إلا أرض الخراج لابد أن يأخذها من السلطان الجائر، لذا قال وإن كان لابد له من استعمال الأرض لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها، فالمناط ما ذكر في المرسلة ما هو من عدم كون المضروب عليهم مضرا. شون مضر؟ متى؟ قال بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بأزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، أي معونة تحصيل الزرع، وبذلوا له من أبدانهم الأعمال ما يقابل عملهم من أجره، بحيث إذا دفعه الخراج ما يقدر يسدد الديون ويدفع لأولاده ويعزل حصة إلى مقابل العمل، بل يضيق الباقي عن ذلك، هذا مضر يسموه. السابع يعني ساعتها بينزل شوية بالخراج مثلا، ها؟ إذا يريد يدفع أصل خراج خراج مضطر معين ويكون ضيق عليه، لا هذه ستجي مسألة أخرى. خب الإمام يقول لا يضر بحالها، خو إذا أوجب الضرر يعني المعاملة باطلة، إذا المعاملة باطلة لابد أجرة المثل، فبمقدار أجرة المثل لازم هو أكثر من ذلك إذا يستطيع أن يتخلص ما يجب دفعه لا للحاكم الشرعي ولا مثلاً. هذا فرد مسألة أخرى، أو لابد من الاستجازة من الحاكم الشرع لأن هذه المعاملة صارت ويا سلطان الجائر. لا الحضرمي يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه. واضح؟ ها؟ ساكت عنه. أي ساكت عنه، ساكت. هذا ما بي دلالة. مفهوم تريد مفهوم غير ثابت حجيته، ذاك شيء آخر. مفهوم اللقب، مفهوم الواس، مفهوم آخر، هذا أي. لو قايل إذا جملة شرطية، أي مفهوم الشرط حجة مثلا. هذا الطريق الأول اللي سلك الجواهر صاحب الجواهر رحمة الله عليه تبعا لبعض الأساطين، منه كاشف الغطاء. الأمر الثاني اللي اتبعوه حتى يقيدون يعتبرون كون الآخذ شنو مجانا، مستحيل. تحقن. قالوا هذا تعليل العلامة اللي ذكر، تذكرون العلامة رحمة الله عليه ذكر فالتعليل في دليل السابق أنه مختص بمن بالسلطان المخالف أو سلطان ما أدري اللي سلطان عامة أو كذا، تذكرون ذاك أراد صاحب الجوان أن يتمسك بتعليله. خنشوف، قال وكذا تعليل العلامة قدس سره فيما تقدم من دليله. شنو كان تعليل العلامة والدليل؟ بأن الخراج حق لله أخذه غيره، شوف أخذه غيره مستحقه. فإذا نستفيد من عدا شنو؟ أن هناك مستحقا آخر، أكو مستحق للخراج، مو أي شخص. يعني مو كل الناس مستحقين للخراج، لا، أكو أشخاص معدودين ذولا أخذه غير مستحقه. يعني إذن أكو مستحق وهو القاضي المؤذن الكذا، واضح؟ يعني نستفيد من هذا التعليل أنه يجب دفعه إلى المستحق لا إلى كل أحد. فإذن يشترط كونه، يشترط كون الآخذ، كون الآخذ شنو؟ مستحقا. هذا تعبير العلم. قال وكذا تعليل العلامة فيما تقدم بأن الخراج حق لله أخذه غير، فإن هذا هم مردود هذا التعليل. ليش؟ فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء. خلص أنت قلت على أنه هذا الكلام أخذه غير مستحقه، هو من اللي أخذه؟ من اللي خذه؟ الجائر. خب لكنه شنو؟ قد يمكن للشارع كما قال للمرأة في أيام الحج يجب عليك أن تكشفي وجهك حال الإحرام، لكن يجب عليك أن ناظر الرجل شنو؟ تم هنا همات، يحرم عليك أن تأخذ لأنك غير مستحق أيها الجائر. لكن إذا أخذ الجائر الشارع يمضي تصرفاته، إذا دفع إلى غير المستحق أيضا شنو؟ منظر. ممكن لو لا، ممكن بيد الشارع. فإذا لذا فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء، يعني للمستحق وغير المستحق. كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء، مستحق أو مستحق، يمكن للشارع أن يكون قد أمضى. فإذا فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول لصاحب الجوار تبعا لكاشف الغطاء، مسألة شنو؟ نصيب إن لك أما علم. والمذكور في كلام العلامة إشارة إلى الدليل الثاني التعليل في كلام، على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال كما هو الحال من كما في الرسالة. مو بس دولة الثنيان يظهر، غيرهم من الرسالة الخارجية لعله المقصود منهم كركي، مستخرجيها من الكركي لو الفاضل القطيفي، والقطيفي كان يرد الكركي، الكركي قال اطلاق الا اذا هو شنو هم ذاكر هذا الكركي. اي على كل حال نسب الى الكركي الاطلاق، اطلاق النص ولا هذا، الا اذا ذكر الاطلاق وناقشه بعدين. هذا مو مهم، مو مهم ترسى الرساله الخراجيه مال الكركي او مال المطلب احنا نريد نفهمه. المهم هذا كل محل نظر، لأن ناقشنا التعليل وناقشنا التعليل، ناقشنا تعليل الرواية وناقشنا تعليل العلامة. وناقشة بعدين. أي ممكن، ممكن أنا ما جاي أقول ممكن إيه. ثم أشكل من ذلك، يقول أكو مورد آخر أشكل من ذلك وهي مسألة شنو؟ الزكاة. خذ زكاة لها مصرف خاص القرآن، شلون يأخذ الزكاة منه الجائر ويدفعها إلي مجانا وأنا حلال إلي؟ هذه مصرف خاص القرآن نطق بذلك، مستحقها أصناف خاصة شلون أنا لي؟ لا أنا من الفقراء ولا من المساكين ولا من العاملين عليها ولا شلون تحل لي الزكاة؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.